السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس 59 إن شاء الله تعالى من دروس اللامية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بناء الآلة، أي في بناء اسم الآلة. كمفعل وكمفعل ومفعلة، كمفعل وكمفعل ومفعلة، من الثلاث صغ اسم ما به عمل، شذ المدق ومصعط ومكحلة ومدهن منصل ولاتم النخل. ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر، ولم يعبأ بمن عزل. كمفعل وكمفعال ومفعلة، من الثلاث صغ اسم ما به عمل. تقديره صغ من الثلاث اسم ما عمل به، أي صغ من الفعل الثلاثي اسم ما عمل به. كمفعل، أي حال كونه كوزن مفعل، أو كمفعال بزيادة الألف، أو كمفعلة بزيادة التاء في آخره. إذن اسم الآلة يبنى من الفعل الثلاثي على ثلاثة أوزان: مفعل ومفعال ومفعلة. فمثلا آلة الفتح، الآلة التي نفتح بها الأبواب، نبنيها من فعل فتح وهو فعل ثلاثي، فنسميها مفتاح، مفتح أو مفتاح أو مفتاحة، كلها قياسية، وذلك نسميه المفتاح. ومثلا آلة القص، قص الشيء يقصه، قص الشعر أو قص الأظفار، الآلة التي نقص بها الشعر أو نقص بها الأظفار، ماذا نسميها؟ نسميها مقص، وأصله مقصص على وزن مفعل، أو مقصاص على وزن مفعال، أو مقصة، مقصة وأصله مقصصة على وزن مفعلة. كذلك مثلا يعني الآلات كثيرة نشتق أسماءها مما يعمل بها. مثلا الآلة التي يعني يصبغ بها، الآلة التي يصبغ بها يمكن أن نسميها مصبغة أو مصباغا أو مصبغ. وكذلك الآلة التي نقطع بها، الآلة التي نقطع بها مثلا السكين، مثلا يمكن أن نسميه مقطع أو مقطعة أو مقطاع. مثلا الآلة التي نقبض بها الأشياء، الآلة التي تقبض بها الأشياء نسميها مقبضا أو نسميها مقباضا أو نسميها مقبضة. وليقص على هذه الأمثلة. هذا معنى قوله: كمفعل وكمفعال ومفعلة، من الثلاث الذي صغ اسم ما به عمل. مثلا المكنسة، المكنسة هي آلة يكنس بها، يكنس بها يعني تكنس بها الأزبال والقمامات، فنقول مكنسة، كنست بالمكنسة. ويمكن أن نسميها مكناسا، مكناسا أو مكنسا. المظلة من الظل نسميها مظلة. المحبرة، محبرة آلة الحبر أو الحبر، نسميها محبرة على وزن مفعلة، وقد تكون بالفتح محبرة على وزن مفعلة باعتبارها مكانا للحبر. ثم قال: شذ المدق ومصعط ومكحلة ومدهل ومدهن منصل ولاتم النخل. يعني هذه أسماء الآلة خرجت عن القياس، هذه أسماء آلة خرجت عن القياس لأنها جاءت بالضم. شذ أي خرج عن القياس، المدق، المدق هو الآلة التي يدق بها أو يدق عليها، ما يدق به الحجر أو نحوه، حجر أو نحوه يدق عليه أو تدق به الأشياء، تدق به الحبوب ونحوها، فنسميه المدق، شذ المدق. ومصعط، المصعط هو أيضا آلة يصعط به الدواء في الأنف، دواء يسمى الصعوط. القياس يقتضي أن يقال مصعط، مصعط على وزن مفعل، أو مسعاط أو مسعطة، لكن العرب قالوا مصعط بالضم. شذ المدق ومصعط ومكحولة. المكحولة هي آلة الكحل، الآلة التي يجعل فيها الكحل. كان القياس يقتضي أن تسمى مكحلة أو مكحالا أو مكحلا، لكنهم سموها مكحولة. ومدهن، آلة الدهن تسمى المدهن، وكان القياس يقتضي أن تسمى مدهن أو مدهنة أو مدهانا. والمنصل، المنصل هو السيف، هو السيف لأنه آلة يقطع بها. والآتي من نخل، أي المبني من نخل، يسمونها المنخل، المنخل الآلة التي ينخل بها الدقيق أو الرمل أو نحو ذلك، نسميها المنخل. والقياس يقتضي المنخل، إذن هذه خرجت عن القياس. ثم قال: ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر، أي من نوى عملا بهذه الآلات التي خرجت عن القياس جاز له فيهن كسر. فيقول مثلا: دققت الحبوب بالمدق، فلما استعملتها مع الفعل فقلت دققت الحبوب بالمدق، جاز لك أن تكسر الميم في أولها وتفتح الثالث فتقول دققت الشيء بالمدق. وكذلك تقول نخلت الدقيقة بالمنخل، نخلته بالمنخل، لما استعملته قصدت العمل به جاز لك فيه الكسر مع الضم أيضا. إذن الضم جائز على كل حال، فتقول إلا أن الضم يجب في غير هذه الحالة، كأن تقول مثلا اشتريت المنخل، اشتريت المنخل يعني أنت اشتريته ما استعملته، لم تقصد به العمل، لم تقصد العمل به، وإنما قصدت الإخبار بأنك اشتريته، فتقول اشتريت المنخل، واشتريت مدقا، واشتريت مكحولة. أما إذا قصدت العمل به فيجوز الضم فتقول نخلت الدقيق بالمنخل، ويجوز الكسر فتقول نخلته بالمنخل. كذلك تقول صعدت الدواء بالمصعط بالكسر، يجوز فيه الكسر هنا أيضا لقوله: ومن نوى عملا بهن جاز له، أي من قصد العمل بهذه الآلات جاز له أن يكسر أولهن، جاز له فيهن كسر. ولم يعبأ بمن عزل، أي لا يبالي بمن لامه في ذلك، لأن هذا هو القياس وهو الأصل. ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى هذا النظم بقوله: وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، والحمد لله إذ ما رمته كملا. وقد وفيت بما قد رمت، أي وفيت بما قصدت، منتهيا حال كونه كاملا منتهيا. فالحمد لله، أي الحمد ثابت لله تعالى، إذ ما رمته، أي لأجل أن ما قصدته كملا، تم وانتهى. ثم الصلاة وتسليم يقارنها، أي يقارن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم الخاتم الرسل، وآله الغر، الغر أي الكرام الأفاضل جمع أغر، والصحب أي أصحابه الكرام، ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا، أي ومن تبعهم في سبيل المكرمات وفي طريق الفضائل. فقوله إياهم مفعول مقدم بتلا في آخر البيت، ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا. وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملة، أي أسأل الله سترا جميلا مشتملا على الزلات، أي ساترا للذنوب محيطا بها، من أثواب رحمته، أي الذي هو أثواب رحمة الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملة. وأن ييسر لي، قوله أن ييسر معطوف على سترا، فهو من عطف المصدر المؤول على المصدر الصريح، أي وأسأل الله أيضا أن ييسر لي سعيا، أن يسهل لي سعيا أي عملا، السعي هنا بمعنى العمل، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ما عمل. وأن ييسر لي سعيا أكون به، أي أكون بسببه، أو أكون به مستبشرا جذلا أي فرحا يوم القيامة، لا باسرا وجلا أي لا عابسا خائفا. هكذا إذن ختم الناظم رحمه الله تعالى منظومته بحمد الله تعالى وبالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم كما بدأها بذلك، ثم ختمها بدعائه لله سبحانه وتعالى وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبه وأن يستر عيوبه وأن ييسر له عملا يكون به فرحا مسرورا يوم لقاء ربه. ونحن كذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يجزي شيوخنا كلهم خير الجزاء، وعلى رأسهم الناظم رحمه الله تعالى إذ هو شيخنا عليه رحمة الله تعالى. وهل بين من يعطيك علما بلفظه ومن بكتابه يفيدك من فرق؟ بذا الاعتبار إن تقل لمؤلف نفعت به شيخي فقد فهت بالحق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الناظم وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه عنا خيرا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجزي عنا كل شيوخنا ممن استفدنا منهم خير الجزاء، وأن يرحم الأموات منهم ويبارك في الأحياء، وأن ينفعنا بعلومهم، وأن ييسر لنا سعيا نسير به في طريقهم في نشر العلم والمعرفة إلى يوم نلقى الله سبحانه وتعالى سالمين غانمين مسرورين جذلين فرحين مستبشرين. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.